زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتق رقابنا من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتق رقابنا من النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا ومشايخنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اهد شباب المسلمين اللهم استر بناتنا وبنات المؤمنين اللهم حجب نساءنا واهد شبابنا وخذ بناصينا إليه أخذ الكرار عليك برحمتك يا جواد يا كريم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.